بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس بأنه هناك بعض الروايات التي تشير إلى حقيقة الحج وأسرار الحج. السلام عليكم ورحمة الله. ونحن نحاول بإذن الله تعالى في كل يوم نقرأ رواية أو مقطع من رواية ترتبط بهذه الأسرار والحقائق. بالأمس قرأنا مقطعا من الرواية أو الحديث الذي جرى بين الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام والشبلي، انتهينا إلى هذا المقطع. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: قال: فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟ قال: لا. قال: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟ قال: لا. من هنا يتضح بأن الإحرام ليس فقط هذه التلبية والألفاظ التي يقولها الإنسان، وإنما بالإضافة إلى ذلك كمال الإحرام أن ينوي هذا المعنى: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل. طبعا هذا لا يختص بالحج، فالصلاة أيضا الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام لا بد أنه ينوي أنه حرم على نفسه كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الأفعال التي أمرنا الشارع بها ليست هي أفعال مجردة من المحتوى، ليست هي ألفاظ لا دلالة لها على الحقائق، بل هذه الأفعال وهذه الألفاظ وهذه الأعمال التي أمر الشارع بها إنما تخبأ وراءها، تستتر وراءها مجموعة من الحقائق والأمور التكوينية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصل الإنسان من خلال هذه الأعمال إلى تلك الحقائق. ومن هنا أنتم تجدون بأنه في الروايات وردت هذه المعاني بشكل كثير، أن الإنسان إذا مات يوم القيامة أو في أول ليلة القبر، الصلاة تتمثل له بشكل كذا، والصوم يتمثل له بنحو كذا، والولاية تتمثل له بكذا. إذن هذه الأفعال التي يؤديها الإنسان تشير إلى حقائق وتتجسم ضمن حقائق وأمور تكوينية. فقال: لا. قال: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله؟ فقد تتعاقد مع الله، أما مع غير الله فلا. قال: لا. قال له عليه أفضل الصلاة والسلام: إذن ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج. كما أشرنا بالأمس بأن هذه اللام لنفي الكمال لا لنفي الصحة، وإلا لا إشكال ولا شبه أن الإنسان إذا لم ينوي بهذه الأعمال تلك الحقائق أيضا حجه صحيح مجزئ، فرغت ذمته، ولكن أين فراغ الذمة من وصول إلى مدارج الكمال؟ الخطب. نرجع إلى محل حديثنا. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: وشرط صحته الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. قلنا بالأمس بأن الشروط يمكن تقسيمها إلى شروط للوجوب، وإلى شروط للصحة، وإلى شروط للمباشرة. أما فيما يرتبط بشروط الوجوب بيناها بالأمس. أما القسم الثاني من الشرائط وهي شرط الصحة، فهي الإسلام. هذا الشرط هو الإسلام. هذه المسألة لعلنا أشرنا إليها مرارا، وهي أن الكافر هل هو مكلف بالفروع أو ليس مكلفا بالفروع؟ الكافر يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا أو لا يجب عليه الحج؟ الاستطاعة متوفرة، يعني شرط الوجوب متحقق من البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة، كلها متوفرة، ولكنه ليس بمسلم. هل يوجد في حقه لله على الناس حج البيت أو لا يوجد؟ هل الوجوب فعلي مستقر أو ليس مستقرا؟ هذه المسألة مبنية على تلك المسألة في علم الكلام، أن الكافر هل يكلف بالفروع أو لا يكلف بالفروع. فإن قلنا أن الكافر مكلف بالفروع في المقام أيضا كذلك، نقول هذا الإنسان الكافر يجب عليه الحج، ولكن لا يصح الحج، لا يصح الحج منه، لا يمكنه أن يأتي بالحج. لماذا؟ باعتبار أنه شرط الصحة هو الإسلام، والمفروض أن هذا ليس بمسلم. أما إذا قلنا أن الكافر لا تجب عليه الفروع، إذا لا يوجد وجوب في حقه حتى نقول أنه مسلم أو ليس بمسلم. والحق كما يقوله فقهاؤنا، يقوله علماؤنا، هو أن الكافر مكلف بالفروع، ولكن لا يصح الإتيان منه لفقد هذا الشرط وهو الإسلام. فلهذا قال: وشرط صحة الحج، لا شرط الوجوب، فإن الوجوب بمجرد تحقق شرط الوجوب يكون فعليا ومستقرا في ذمة هذا الإنسان. وشرط صحة الحج الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر وإن كان واجبا عليه وإن وجب عليه الحج. أما القسم الثالث من الشرائط وهو شرط المباشرة، هل يجب على المكلف الناسك الحاج أن يباشر الأعمال بنفسه أو لا يجب؟ خب، نحن نعلم بأنه في الوضوء المباشرة واجبة، في التيمم المباشرة واجبة، في الحج أيضا المباشرة واجبة. فلهذا قال: وشرط مباشرته مع الإسلام التمييز. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه تجب المباشرة على الحاج إذا كان مميزا، لا يشترط أن يكون بالغا، لا يشترط أن يكون عالما، لا أبدا، وإنما يكفي في الناسك في الحاج يكفي أن يكون مميزا. خب، ما هو المراد من التمييز؟ المراد من التمييز كما ذكره علماؤنا، لعله لا يوجد له سن مخصوص، ولكنه توجد علائم. هذه العلائم هو أنه ينظر إلى العورة نظرة تختلف عن نظرته إلى باقي أعضاء الجسم. هذا معناه أنه يميز العورة من غير العورة. وتجد أن الطفل الذي له 4 سنوات، 3 سنوات، أكثر، 5 سنوات، لعله ليس هذا محسوسا له، يعني لا يلفت نظره، ولكنه عندما يصل إلى 6 سنوات، 7 سنوات، أقل أكثر، تجد بأنه الأعضاء أو العضو الخاص يكون ملفتا لنظره، يعني ينظر إليه نظرة تختلف عن نظرته إلى باقي أعضاء الجسم. هذا يسمى مميز بحسب الاصطلاح الشرعي. فإن كان الحاج مميزا تجب عليه المباشرة، يعني أن يأتي بأفعال الحج بنفسه، كما أنه لا بد للمتوضئ في المكلف أن يأتي بأفعال الوضوء بنفسه، هذا إذا كان مميزا، أما إذا لم يكن مميزا فإنه لا تجب المباشرة، وإنما الولي الذي يحجه هو الذي يقوم بتلك الأعمال. قال: وشرط مباشرته مع الإسلام وما في حكم المسلم، لأنه أولا لا بد أن يكون مسلما من الواضح هذا، وثانيا ما هو في حكم المسلم، لأن الطفل هو في حكم تابع لأشرف أبوي فإنه يكون في حكم الإسلام، وما في حكمه شرط المباشرة بالإضافة إلى الإسلام ما هو؟ التمييز، فيباشر أفعاله المميز ولكن بإذن الولي بعد أن يستأذن الولي بذلك. وأما إذا لم يكن مميزا عند ذلك يقوم بالأعمال الولي، ويحرم الولي عن غير المميز، هذا إذا لم يكن مميزا فإنه بعد تسقط المباشرة أيضا، ويحرم الولي عن غير المميز إن أراد الحج به ندبا، واضح أن الحج حج ندبي استحبابي، لأننا قلنا أن شرط الوجوب هو ماذا؟ هو البلوغ، والمفروض أن هذا غير بالغين، إذن لا يوجد شرط الوجوب، إذن لا يجب عليه الحج. نعم يمكن أن يوجد في حقه حج استحبابي ولا محذور فيه. إن أراد الحج به ندبا طفلا كان ذلك الصغير أو ذلك غير المميز أو مجنونا، فإن الواضح أن المجنون وإن كان بالغا إلا أنه ليس بمميز، أو مجنونا محرما كان الولي أم محلا، لا يشترط إذا أراد أن يحرم عن غير المميز أن يكون هو محرم أيضا، لا حتى لو كان محلا، محرما كان الولي أم محلا، لأنه أي الولي يجعلهما، يعني يجعل المجنون والطفل، لأنه يجعلهما محرمين بفعله، يعني هو يقوم بالفعل ولكنه هما يكونان محرمين، لا دعهم عنوان الاستنابة، لأنه ذاك لا يستطيع أن ينيب الولي، لا يميز حتى يقول أنت نائب عني في الإتيان بالأعمال، الاستنابة تحتاج إلى التمييز، تحتاج إلى الفهم والإدراك، والمفروض أن ذاك الإنسان ماذا؟ أنه غير مميز، سواء كان طفلا أو كان مجنونا، إذن يحرمهما بفعله لا بعنوان أنه نائب عنهما، لأن الإنيابة تحتاج إلى الاستنابة من الطرف الآخر، والمفروض أن الصغير غير المميز والمجنون لا تمييز لهما، لا قدرة لهما على الاستنابة حتى يأتي الولي بالفعل نيابة عنهما، لا هو يقوم بالفعل ونتيجة هذا الفعل هو إحرام الصغير غير المميز وإحرام المجنون، يعني آثار الإحرام تترتب عليهما. قال: لأنه أي الولي يجعلهما محرمين بفعله لا نائبا عنهما، فماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أحرمت بهذا، وسيذكر هذا الصغير أو هذا المجنون إلى آخره، إلى آخر النية. طب هل يشترط أن يكون المولى عليه وهو الصغير غير المميز أو المجنون حاضرا أمامه أو لا؟ قال: نعم، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها له، أي مواجها للولي الذي يحرم عنه. قال: حاضرا مواجها له ويأمره بالتلبية إن استطاع أن يؤديها، إن لم يستطع أن يؤديها فمن الواضح أنها ساقطة، ويأمره بالتلبية إن أحسنها، وإن لم يستطع ولم يحسن ذلك أيضا لبى عنه، ثم يلبسه ثوبي الإحرام ويجنبه تروك الإحرام، وإذا طاف به أي بهذا الصغير أي غير المميز إنما أفرد الضمير حتى يرجع إلى غير المميز، أعم من أن يكون صغيرا أو أن يكون مجنونا. وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء، لأن المفروض أن الصغير أو المجنون لا يستطيع أن يباشر الوضوء بنفسه لأنه غير مميز. هذا من قبيل ما يذكرونه في باب التيمم، أن الحي إذا أراد أن ييمم الميت، افترضوا أنه لم يكن عندنا ماء، ماذا نفعل بالنسبة إلى الميت؟ لا بد أن يتيمم. خب يستطيع أن يباشر أو لا يستطيع أن يباشر؟ خب لا يستطيع أن يباشر، إذن ماذا نفعل؟ هنا ذكر الفقهاء من باب الاحتياط، قال مرة أنت تضرب على الأرض وتمسح على وجهه ويديه، وأخرى تأخذ يدي الميت فتضرب بهما الأرض ثم تمسح على وجهه إلى الجبين أو على جبينيه ثم على ظاهر اليد اليمنى واليسرى. هنا ييمم الميت، ولكن كيف؟ وذلك بأن يوقع به صورة التيمم. هنا أيضا يوقع به صورة الوضوء، وهو أن يأخذ يده ويضع فيه مقدار من الماء فيمسحه على وجهه، ثم يأخذ مقدار من الماء يضعه في يده اليسرى فيمسح بها اليد اليمنى للطفل، وهكذا. لا أنه هو يضع الماء على وجه الطفل ويغسل، أو يضع الماء على يد اليمنى للطفل ويغسل ويمسح ونحو ذلك، بل يفعل ذلك بواسطة نفس غير المميز طفلا كان أو مجنونا. وهذا معنى وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء، يعني أن الفاعل يكون نفس ذلك غير المميز. ثم وحمله ولو على الماشي. هنا إذا لم يستطع ذلك الطفل أن يمشي، ومن الواضح لابد ماذا؟ أن يحمله بنفسه. إن كان قادرا على الماشي ولكنه يتداخل، يحمله على الماشي بأن إما أن يسوقه أو أن يقوده، يكون من خلفه أو أن يكون أمامه، المهم يحمله بنحو من الأنحاء، إما يحمله مباشرة ويطوف به، وإما يحمله على الماشي بنحو القيادة أو بنحو السياقة. قال وحمله ولو على الماشي أو ساق به أو قاد به، وإذا لم يستطع ذلك جميعا فإنه استناب فيه، فإنه يأخذ نيابة لهذا الطفل ويأتي بهذا الطواف والأعمال الأخرى، يأتي بها شخص آخر ولا محذور فيه، أو استناب فيه. قال ويصلي عنه ركعتيه إن نقص سنه عن 6، لعله باعتبار أنه قبل 6 لا تمييز، إذا لا يستطيع الطفل قبل 6 أن يصلي بنفسه، أما بعد 6 حيث أنه يتحقق التمييز عند ذلك يستطيع أن يؤدي الصلاة الطفل بنفسه. قال ويصلي عنه ركعتيه إن نقص سن الطفل عن 6 ولو أمره بصورة الصلاة فحسن أيضا، بالنحو الذي أشرنا إليه وهو أن يوقفه يقول له اقرأ كذا وافعل كذا، وإن كان الطفل لا يميز أنه ما هي، ما معنى الصلاة، ما معنى القراءة، ما معنى التكبير، لا يميز في هذه الأمور. قال أو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول في سائر أفعال حاجة. فإذا فعل به أي بغير المميز ذلك فله أجر حجة، يعني ذاك الثواب الذي يعطى للطفل مثلا ويعطى أيضا للولي ثواب أيضا. وشرط صحة الحج من العبد إذن المولى. طب من الواضح قلنا بأنه العبد لا يجب عليه الحاجة، ولكن لا يصح أيضا منه الحاج، أو يصح؟ يقول لا، الحج منه صحيح، ولكنه لو اعتق بعد ذلك وصار مستطيعا فإن ذلك الحج الذي حجه بإذن المولى لا تجزئ عن حجة الإسلام وتحتاج إلى الإعادة. نعم يمكن أن تكون حجا استحبابيا صحيحا، ولكن بشرط أن يكون بإذن المولى. قال وشرط صحة الحج من العبد إذن المولى وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض. فإنه وإن كان متشبثا بالحرية ولكن ما دام عبدا فإنه لا بد من الإذن. المدبر هو الذي يقول مولاه له أنت حر دبر حياتي، يقول هذا تشبث بالحرية. المبعض هو الذي اشترى بعض نفسه من مولاه، يعني المولى قال له أنت إن دفعت 100 دينار فأنت حر، طب إذا دفع 50 دينار فنصفه يكون حرا. هذا الإنسان إذا أراد أن يحج حجا استحبابيا يشترط إذن المولى أو لا يشترط إذن المولى؟ يقول نعم يشترط إذن المولى. فلهذا هاي الواو اقرأوها واو وصية. قال وشرط صحة الحج من العبد إذن المولى وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض. ومن هنا فلو فعل العبد الحج بدون إذن المولى كان لاغيا لا أثر له، ولو أذن المولى له فله أن يرجع. المولى أذن له بالحاج وقبل أن يتلبس بالإحرام، هذا العبد أيضا هيئ المقدمات للحاج، لكن قبل أن يتلبس بثوبي الإحرام رجع المولى، يحق له أو لا يحق له؟ يقول نعم. أما لو تلبس بالحاج بالإحرام فعند ذلك بعد لا يحق للمولى أن يرجع. قال ولو أذن المولى للعبد فللمولى الرجوع، ولكن قبل التلبس بأعمال الحاج لا بعد التلبس بأعمال الحاج. وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج، يعني شرط الحج صحة الندب من المرأة. وشرطه صحة الندب من المرأة، انتوا عندكم نفس الشكل العبارة بني؟ وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج، يعني شرط الحج صحة الندب من المرأة إذن الزوج، يعني أن الزوجة إذا أرادت أن تحج حجا استحبابيا تحتاج إلى إذن الزوج أو لا تحتاج؟ يقول نعم، شرط الصحة وشرط الحاج لكي يصح الحاج لا بد أن يكون هناك إذنا من الزوج وإلا فلا يصح. وهذا بخلافه في الحج الواجب، فإنه في الحج الواجب لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى إذن الزوج إلا في حالة معينة، وهي ما لو فرضنا بأنه الزوج لا يأمن على زوجته إما الطريق وإما هناك، فتحتاج إلى محرم معها، عند ذلك يستطيع أن يمنعها. أما إذا لم يخف ذلك فإنه لا يشترط إذن الزوج. وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج، أما الواجب فلا. ويظهر من إطلاق المصنف عندما قال لم يقيد أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب، وهذا واضح. هذه المسألة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين فقهائنا، وهي أنه عندما نقول بأنه يجب على الابن أن يطيع الأبوين، أي مقدار تجب عليه الإطاعة؟ هل يجب عليه الإطاعة مطلقا إلا فيما عدا الواجبات والمحرمات؟ باعتبار الواجبات والمحرمات لا يشترط فيها إذن الأبوين. أما المستحبات ونحو ذلك من الأفعال، هل تشترط الإطاعة؟ صحة الإطاعة تشترط بالإذن أو لا تشترط بالإذن؟ قول يقول نعم وقول يقول لا، نحن لا نشترط إطاعة الأبوين مطلقا، وإنما نقول لا بد أن لا يتأذى الأبوان بفعل من أفعال الولد، بفعل من أفعال الابن أو البنت. ومن هنا يريد أن يقول الشارع بأن إطلاق المصنف معناه أنه لا يشترط في صحة الحج إذ صحة حج الولد إذن ماذا؟ الأب أو إذن الأبوين إلا إذا كانت سببا لأذية الأبوين، لأذى الأبوين، عند ذلك فإنه يشترط الإذن. فلهذا قال: ويظهر من إطلاقه، أي إطلاق كلام المصنف، باعتبار أنه فقط اشترط في صحة الندب من المرأة اشترط إذن الزوج، ولم يشترط في صحة الندب من الولد إذن الأبوين. قال: ويظهر من إطلاق المصنف أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب، أما حجه واجبا فمن الواضح أنه لا يتوقف على إذن الأب، ذاك لا يحتاج إلى كلام، إنما الكلام في الحج المندوب، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين، وهو قول الشيخ شيخ الطائفة رحمه الله، ومال إليه المصنف الشهيد الأول في الدروس، وهو حسن. الشارح يقول: هذا القول حسن ولكن بهذا الشرط، وهو إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا لو كان الحج المندوب مستلزما للسفر وذلك السفر كان فيه احتمال الخطر على الإبن، فإنه يلزم ماذا؟ يلزم أذى الأبوين، فيحتاج إلى الإذن منهما. إذن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر فلا نحتاج إلى إذن الأبوين في الحج المندوب بالنسبة إلى الولد، أما إن استلزم فعند ذلك نحتاج إلى إذنهما. طبعا من هذين القيدين يتضح بأنه إن استلزم السفر ولم يكن فيه خطر أيضا لا نحتاج إلى إذن الأبوين، إنما نحتاج إلى إذن الأبوين في الحج المندوب، طبعا وفي باقي العبادات المستحبة، مو فقط خصوص الحج المندوب، نحتاج إلى ذلك بهذين القيدين: استلزم السفر وكان السفر فيه احتمال الخطر. مثلا الإنسان يريد أن يزور أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه في هذا الذهاب إلى الزيارة والرجوع يوجد احتمال الخطر، وهو احتمال معتد به عقلائيا، فهنا لابد أن يشترط أو يستأذن الأبوين أو لا يستأذن. نعم، لابد من استئذان أبوين، لأنه فيه أذى بالنسبة إليهما ويحرم، لأنه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا إذا استلزم الحج المندوب السفر المشتمل على الخطر فاشتراط إذنهما أحسن من القول الآخر. هذا تعبير أحسن ماذا يوحي؟ يوحي أنه عدم الاشتراط حسن، ولكنه الاشتراط ماذا؟ أحسن. لم يقل أنه وإلا فاشتراط إذنهما ماذا؟ قوي. لم يقل واشتراط إذنهما واجب. لو كان يقول فإذا فاشتراط إذنهما واجب قوي كنا نقول بأنه يجب ذلك، ولكن حيث عبر فاشتراط إذنهما أحسن، يعني ماذا؟ يعني عدم الاشتراط ماذا؟ حسن، ولكن الاشتراط أحسن. من هنا يتضح بأنه يكون استحبابيا الاشتراط لا أنه يكون وجوبيا. تعبيره أحسن يكون بصيغة التفضيل، هذا معناه أن عدم الاشتراط أيضا حسن في نفسه. قال: ولو اعتق العبد، استفترضوا بأن هذا العبد الذي تلبس بالحج اعتق في وسط الحج، فهل يكون هذا الحج الذي يأتي به مجزئا عن حجة الإسلام أو لا يكون؟ طبعا المسألة مو مختصة بالعابد، وكذلك بالنسبة إلى المجنون لو أفاق، وكذلك بالنسبة للصغير لو بلغ، فهل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ قال: ولو اعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى، لأنه قلنا إذا تلبس بالحج بغير إذن المولى كان لغوا من الأول لا أثر له، بالحج بإذن المولى، أو بلغ الصبي الذي تلبس بالحج كان صبيا والآن بلغ، أو أفاق المجنون بعد تلبسهما، يعني الصبي والمجنون بعد تلبسهما به أي بالحج صحيحا، أيد ذلك يعني أن الصبي كان بإذن الولي وأن المجنون كان بإذن الولي، كان بواسطة الولي. أما إذا كان تلبس الصبي بلا إذن الولي، تلبس المجنون بلا إجازة من الولي، فإنه يكون لاغيا. خب المجنون بعد تلبسهما صحيحا كيف؟ يقول لو فرضنا أنه هذا الإنسان كان مجنونا إدواريا، تلبس بالحج كان مفيقا، ثم ماذا؟ ثم جن ثم أفاق، فهنا هل حجه حجة الإسلام أو لا؟ كان الحاج. فلهذا تجدون أن هناك تأكيد كثير في الأحكام الشرعية والروايات على الوقوف في هذين المشعرين، في هذين الموقفين. يقول فيما يرتبط بالعبد والصبي والمجنون، لو أن العبد صار حرا والصبي بالغا والمجنون عاقلا قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام. ولكن السؤال الذي يرد هنا وهو أنه صح وأجزأ عن حجة الإسلام وإن لم يكونوا هؤلاء مستطيعين أو بشرط الاستطاعة، يعني افترضوا أن هذا العبد أعتق فصار حرا قبل الموقفين ولكنه ليس بمستطيع، لا يوجد عنده مال مقمال يكفي للحج، الاستطاعة غير متحققة، أيضا يكفي عن حجة الإسلام أو يكون حجا استحبابيا، ذاك بلي لا أريد أشوف يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام. هذا الصغير الآن صار بالغا قبل الموقفين، فبعد أن يأتي بأفعال الحج هذا يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ هل هو حج استحبابي أو أنه مسقط لحجة الإسلام؟ وإن لم يكن مستطيعا، هذا الصغير لا يملك شيئا، الآن كان صغيرا وبلغ قبل الموقفين ولا يملك مقدار مال يتحقق بذلك المال الاستطاعة الشرعية. أنا لم أقول موجود ولكن بلا استطاعة موجود، لا يملك ذلك المقدار من المال، والده أعطاه مو مستطيع، الآن وقف الآن ما يجي أعطي، هل يجب عليه أن يتسكى أو لا يجب عليه أن يتسكى؟ استجداء يجب عليه أو لا يجب عليه؟ إلى غير ذلك، هو مو مستطيع بناس، افترض مو شخص آخر، العبد ليش الصغير؟ العبد أعطاه مع المولى أعطاه مقدار من المال. المسألة سيدة إذا تسمحون، المسألة مو داخلة في الذوق حتى أنتم تشوفون ذوق شي يقول أو العقل شي يقول، المسائل مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالأحكام الشرعية والآيات والروايات. في المجالات العقلية أنتم من حقكم أنه ضمن القواعد العقلية والقواعد القوانين المنطقية نعم تحاكمون تناقشون، ولكن فيما يرتبط بالأحكام الشرعية نحن ندور مدار ماذا؟ ندور مدار التعبد، أنه يوجد عندنا دليل على الإجزاء فنقول بالإجزاء، لا يوجد عندنا دليل على الإجزاء فلا نقول بالإجزاء. نحن نريد بأنه عندما نعرف أن الأدلة التي بأيدينا هذا العابد تلبس بالحج ولم يكن شرط الوجود متحققا، الآن قبل أحد الموقفين قبل الموقفين صار شرط الوجود، يا شرط تحققت، كل الشروط تحققت له فقط هذا الشرط تحققت، هذا الشرط تحقق وهو ماذا؟ العاقل. طب الاستطاعة ماذا؟ شرط أو ليس الشرط؟ والمفروض لا توجد الاستطاعة، إذن لا تكفي عن حجه. ماكو فرق، لا إشكال. فلهذا قالوا، فلهذا اسمحوا لي شيخ، فلهذا قالوا بأن الإنسان لو كان يملك مال وأخذ معه وضاع في وسط الطريق ينكشف أنه ليس بمستطيع، يعني ذهب إلى بيت الله ولكنه اتمام الحج ضاع منه المال، هذا ينكشف أنه ماذا؟ لم يكن مستطيعا من الأول. فلو تسكع وحج هذا لا يجزئ ماذا؟ عن حجة الإسلام، لأنه نحن نريد أنه هذه الاستطاعة تكون معه إلى آخر مستمر. أحسنتم. إذا لا يكفي حدوث الاستطاعة، وإنما نحتاج الحدوث والبقاء أيضا. هنا عندما نقول هذا العبد، كان هذا الإنسان كان عبدا، إذا هذا الشرط غير متوفر. يا شرط، شرط الحرية، فصار حرا. أي شرط تحقق؟ كل الشروط تحققت لو فقط هذا الشرط تحقق، فقط هذا الشرط تحقق. ونحن نريد في حجة الإسلام فقط شرط الحرية، لو نحتاج الشروط الأخرى أيضا، شروط الأخرى المفروض أن الشروط الأخرى ماذا؟ غير موجودة. فلا معنى لأن يكون هذا الحج مجزئا عن حجة الإسلام. نعم، إذا صار حرا وباقي الشرائط أيضا كانت موجودة معه، يعني الاستطاعة أيضا كانت موجودة، عند ذلك تكون مجزئة عن حجة الإسلام. ومن هنا يأتي هذا البحث، وهو أنه فيما يرتبط بالمجنون وفيما يرتبط بالصغير، هذا نستطيع أن نتصوره أن الاستطاعة أيضا ماذا؟ متحققة. ولكن فيما يرتبط بالعبد أيضا يمكن أن تكون الاستطاعة متحققة أو غير متحققة. هنا أكو مسألة التفتوا جيدا، وهي أن العبد يملك مالا وهو عبد أو لا يملك. هذه المسألة في المجلد السادس من اللمعة إن شاء الله ستأتي. هناك قولان في المسألة، قول يقول أن العبد أساسا ليست فيه صلاحية الملكية، ما دام عبدا ليست له صلاحية الملكية. القول الآخر يقول لا، صحيح أنه عبد وله، ولكن له صلاحية الملكية، ولكن لا يستطيع أن يتصرف في ملكه إلا بإذن من؟ إلا بإذن المولى. خب إذا بنينا على القول الأول، يا قول أن العبد لا يملك، وافترضوا بأن هذا العبد قبل الموقفين صار حرا، هل هو مستطيع أو ليس بمستطيع؟ ليس بمستطيع. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يملك ماله. نعم مستطيع من أين؟ من هذا الآن، ونحن نريد استطاعة ماذا؟ من أول العمل، من أول أعمال الحج، والمفروض أنه ماذا؟ لا يستطيع أن يكون مالكا من أول أعمال الحج. ومن هنا تجد أن الفقهاء قالوا بأنه تكفي الاستطاعة بالنسبة إلى العبد من حين يعتق، ولا يشترط أن تكون الاستطاعة موجودة قبل أن يعتق. واضح المسألة إن شاء الله. قال ولو اعتق العبد المتلبس بالحاج بإذن المولى، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تلبسهما بالحج صحيحا، يعني كان بإذن المولى أو الولي قبل أحد الموقفين، صح وأجزأ عن حجة الإسلام على المشهور. ولكن ماذا يفعلان؟ يقول ولكن ويجددان نية الوجوب بعد ذلك، يعني الصغير والمجنون يجددان نية الوجوب بعد العقل وبعد البلوغ. لماذا؟ باعتبار أن حجهما كان نجديا، وإذا أريد لهذا الحج أن يجزي عن حجة الإسلام فلا بد أن ينوي بهذا الحج ماذا؟ الوجوب. ويجددان نية الوجوب بعد ذلك، يعني بعد أن يبلغ الصبي وبعد أن يفيق المجنون. أما العبد فماذا يفعل؟ قال أما العبد المكلف، يعني ماذا؟ مو العبد الصغير، مو العبد المميز، العبد الذي وصل إلى البلوغ. أما العبد المكلف فبتلبسه بالحج ينوي الوجوب بباقي أفعاله، أيضا كذلك باقي الأفعال ينوي بها الوجوب، فالإجزاء فيه أوضح. لماذا الإجزاء أوضح؟ باعتبار أن هذا الإنسان كان مكلفا، هذا الإنسان كان مكلفا، ولكن الحرية الرقية كانت مانعة عن الإتيان بالحاج، بخلافه فالصغير فإنه لا توجد فيه صلاحية التكليف. وبعبارة أوضح، فيما يرتبط بالعبد المقتضي موجود، ولكن المانع غير مرفوع. المانع ما هو؟ الرقي. أما بالنسبة إلى المجنون وإلى الصغير أساسا المختبر غير موجود. لماذا؟ لأنه رفع القلم على الصبي حتى يحتلم، إذا لا يوجد قلم التكليف. أما هنا قلم التكليف موجود ولكن المانع منه ما هو؟ رقيته. فلهذا قال فالإجزاء في العبد أوضح من الإجزاء بالنسبة إلى المجنون وبالنسبة إلى الصغير الصبي. لماذا؟ باعتبار هنا المقتضي موجود والمانع بعد الحرية أيضا مفقود. فالمقتضي موجود والمانع مرتفع، إذن لابد أن يكون حجه صحيحان. أما بخلافه في ذات أنه من أول الأمر المقتضي لم يكن موجودا، حتى في الوسط تحقق المقتضي، هل يجزي أو لا يجزي؟ نحتاج إلى مؤونة أكثر مما نحتاجها في الإجزاء بالنسبة إلى العبد. فلهذا قال أما العبد المكلف فبتلبسه بالحج ينوي الوجوب، ولكن بباقي الأفعال فالإجزاء في العبد أوضح من الإجزاء بالنسبة إلى المجنون والصغير والصبي. ويشترط استطاعتهم للحج سابقا ولاحقا، يعني ينبغي أن يكون الصغير له مال ملك له، وينبغي للمجنون أن يكون له مال ملك له، وينبغي للعبد أن يكون له مال ملك له. نعم بحثنا احنا في الاستطاعة نحتاج عدة شرائط، شرط الوجوب واحدة منها العاقل، واحدة منها الحرية، من هذه الجهة لا محذورة، اما من الجهات الاخرى اذا كان محذور فانه لا يجزئ عن حجة الاسلام. فلهذا قال ويشترط استطاعتهم للحج سابقا ولاحقا. تقول انت قلت اجزى عن حجة الاسلام صح، يقول صح من قبل ذلك الشرط لا من مجموعة تلك الشروط. قال لأن الكمال الحاصل، أي كمال؟ يعني إفاقة المجنون، يعني بلوغ الصبي، يعني حرية العبد. فإن الحرية في قبال العبودية كمال، والبلوغ في قبال الصغاوة ماذا؟ كمال، والعاقل في قبال الجنون ماذا؟ كمال. قال لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فعندما نقول مجزي فالإجزاء من جهة ذلك الشرط، من جهة ذلك المطلب الذي ذكرناه، وهو العاقل بالنسبة إلى المجنون، البلوغ بالنسبة إلى الصبي، الحرية بالنسبة إلى العبد. أما باقي الشرائط فأيضا لا بد أن تكون متوفرة. قال لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته. ومن هنا بالنسبة إلى الاستطاعة فيما يرتبط بالصبي والمجنون نحن نستطيع أن نتصور الاستطاعة سابقا ولاحقا. يمكن أن نتصور ولا يمكن أن نتصور؟ نعم، أن الصبي يكون مالكا لمال وأن المجنون يكون مالكا لمالين، ولكن هل نستطيع أن نتصور الاستطاعة سابقا بالنسبة إلى العبد أو لا نستطيع؟ يقول هذا مبني على تلك المسألة، وهو أن العبد يملك ما دام عبدا أو لا يملك. فإن قلنا يملك، نعم يمكن أن نصور الاستطاعة سابقا قبل الحرية. أما إن قلنا أن العبد لا يملك، هل نستطيع أن نصور الاستطاعة قبل الحرية؟ لا يمكن أن تتصور. واضح المطلب؟ قال ويشكل ذلك، يعني حصول الاستطاعة للحج سابقا ولاحقا بالنسبة إلى الصبي والمجنون يمكن تعقله وتصوره، إلا أنه بالنسبة إلى العبد لا يمكن ذلك. لماذا؟ يقول إذا بنينا على إحالة ملك العبد ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، أي قلنا أن العبد لا يملك، أحلنا هذه الإحالة، مو الإحالة العقلية، مو الاستحالة العقلية، وإنما الاستحالة الشرعية. يعني إذا قلنا أن العبد لا يملك ما دام عبدان، عند ذلك بعد لا نستطيع أن نصور الاستطاعة سابقا على الحرية ولاحقا للحرية. ومن هنا تجد أن بعضهم قال نحن نشترط الاستطاعة بالنسبة إلى الصبي والمجنون سابقا ولاحقا، ولكنه بالنسبة إلى العبد نشترط الاستطاعة لاحقا، بعد لا نشترط الاستطاعة سابقا. وهذا ما تجده في الفتاوى، في فتاوى المحققين السيد القوي قدس سره الشريف يذهب إلى هذا بأنه تكفي الاستطاعة اللاحقة ولا تشترط الاستطاعة السابقة. إذا نقول بالتفصيل بين الاستطاعة بين الصبي والمجنون فنشترط الاستطاعة السابقة واللاحقة، أما في العبد فنكتفي بالاستطاعة اللاحقة. قال ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. ومن هنا وربما قيل بعدم اشتراطها أي الاستطاعة فيه، أي في العبد فقط، فيه للسابق تكفي الاستطاعة في العبد ماذا؟ من لاحق فقط. أما اللاحق فيعتبر قطعا، يعني لابد أن توجد الاستطاعة اللاحقة للعبد حتى يكون هذا الحج مجزئا عن حجة الإسلام، وإلا إن لم تكن استطاعة لاحقة أيضا فإنه يكون حجا استحبابي، وقد قلنا فيما سبق أن الحج الاستحبابي لا يسقط الحج الواجب حجة الإسلام. أما اللاحق فيعتبر قطعا. مسألة أخرى، ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له. هذه المسألة من المسائل التي لعله يقع فيها كلام كثير بين فقهائنا، وهي أنه إذا كانت كل شرائط الوجوب متحققة إلا الزاد والراحلة، يعني الاستطاعة المالية، أو افترضوا بأنه الاستطاعة المالية موجودة ولكنه لا يستطيع أن يحصل على جواز سفر للذهاب نحو ذلك. المهم المثال الذي يضربه فيما يرتبط بالاستطاعة المالية، هذا الإنسان بالغ عاقل حر والمسير سالم مخلى السرب سليم البدن ونحو ذلك، كل الشرائط المعتبرة شرعا موجودة ولكنه لا يملك الزاد والراحلة للذهاب إلى بيت الله الحرام، فهل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ خب لا يجب. جاء شخص قال أنا أعطيك الزاد والراحلة للحج، أبذل لك الزاد والراحلة، فهل يكون مستطيعا أو لا يكون مستطيعا؟ من الواضح أنه يكون مستطيعا ولا يتوقف على أي شيء آخر، لأن الوجوب متوقف على مجموعة من الشروط، والمفروض أن أربعة من الشروط كانت موجودة فقط مفاقد هذا الشرط الخامس، وهذا الشرط الخامس وجد عنده أم لم يوجد؟ نعم وجد عنده فيجب عليه. خب لو جاء شخص إلي قال أهبك هذا المال، أهبك هذا المال، لم يبذل له، قال أهبك هذا المال، وهو لو قبل الهبة صار مستطيعا، يجب عليه أن يقبل الهبة أو لا يقبل؟ ومن هنا تجد أن فقهاءنا ميزوا بين البذل وبين ماذا؟ وبين الهبة، لأن البذل إيقاع ولا يتوقف على قبول ممن؟ من المكلف. أما في الهبة فإنه عقد يتوقف على إيجاب وقبول ممن؟ من ذلك الإنسان، من المكلف، ولا يجب على الإنسان أن يحصل الاستطاعة، لما ذكرنا بالأمس أن الاستطاعة شرط الوجوب، ولا يجب على المكلف أن يحصل شرطا وجوب، لا يجب عليه أن يقبل. نعم لو قبل لوجب عليه الحج، ولكن يجب عليه أن يقبل؟ لا، لا يجب عليه أن يقبل. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء ميز بين بذل الزاد والراحلة وبين هبة الزاد والراحلة، أو بين هبة مال يفي للزاد والراحلة. قال في البذل يتحقق الوجوب ولكنه في الهبة لا يتحقق الوجوب، على خلاف أيضا في المسألة. قال ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له، ولا يشترط صيغة خاصة للبذل. هسه هذه الصيغة تكون من هبة وغير هبة من الأمور اللازمة، لأن البذل تعلمون أمر جائز، إيقاع يستطيع، يقول أنا أعطيك للزاد والراحل وبعد ذلك ماذا؟ يرجع. أما في الهبة فإنه ماذا؟ فإنه بعض أقسام الهبة تكون لازمة. نعم بعض أقسام الهبة تكون جائزة، ولكن بعض أقسامها تكون لازمة. فهل يشترط أن تكون الهبة أو البذل يكون بنحو اللزوم، أو حتى لو كان جائزا فإنه يتحقق الوجوب؟ يقول لا، بأي صيغة كان، سواء كان جائزا أو كان لازما، فإنه يتحقق الوجوب في عهدة هذا المكلف. ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها من الأمور اللازمة، يعني تكون شيئا لازما لا بد أن يعطيه الباذل للمبذول له، لا حتى لو كان جائزا فإنه أيضا يتحقق الوجوب. بل يكفي مجرد البذل بأي صيغة اتفقت تلك، لازمة كانت أو جائزة، سواء وثق بالباذل أم لا. مرة يحتمل أن هذا الباذل يقول له أنا أعطيك، ولكنه في وسط الطريق ماذا؟ لا يعطي. عندما يريد أن يبدأ للسفر يقول لا، أنا لا يوجد عندي هذا المال لأعطيك، فيرجع عن الباذل. ومرة أنه يثق بأنه يعطيه، فهل يشترط لكي يتحقق الوجوب ويستقر الوجوب، هل يشترط أن يثق بصحة قول الباذل أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا يشترط. سواء وثق بأن الباذل سيبذل أو لم يثق بذلك، فإنه بمجرد الباذل يتحقق الوجوب. تقول قد بعد ذلك في وسط الطريق يقول لا أعطي، يقول إذا قال أنه لا أعطي معناه أنه الاستطاعة لم تكن متحققة، فالحج ليس واجب. هذا من قبيل أن الإنسان كان يملك مالا وفي وسط الطريق مالا ضاع منه المال، فإنه يتبين له من الأول أنه لم تكن عنده استطاعة مالية. قال سواء وثق بالباذل أم لا لإطلاق النص بذلك. أنا النص كنت خال أجيبه ولكن نسيت أن أجيبه يا أقرأكم يا لإطلاق النص ولزوم تعليق الواجب بالجائز، هذا إشكال يأتي والحمد لله رب العالمين.